نعم. وإن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال، لأن ما قبل موته من حين أقد الصفة. وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يليه الموت، لأن التصغير دل على التقريب، وعكسه إذا قال أنت طالق معه أي مع موتي أو بعده فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. وإن قال يوم موتي طلقت أوله. طيب، تقدم لنا أن الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها فإن قدم زيد، نعم، إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد ثم قدم زيد قبل قدوم زيد بالشهر ثم قدم قبل الشهر، فالطلاق طلاق لاغي لأنه طلاق في الماضي. مفهوم؟ إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، طلقها في العاشر من جمادى الآخرة، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم قدم زيد في العشرين من جمادى الآخرة، كم مضى الآن؟ 10 أيام. فتبين الآن أنه قد طلقها في العشرين من شهر جمادى الأولى، فيكون طلاقا في الماضي. طيب، وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر من تعليقه، تطلق أو لا؟ ها؟ نعم، إذا قدم بعد شهر من تعليقه ولو بلحظة يتمكن فيها من هذه الكلمة فإنها تطلق. طيب، إذا قال ذلك ثم خالعها، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها، فما الحكم؟ إن أتى زيد بعد شهر ويوم مثلا صح الخلع، واضح ولا لا؟ نعم. وإن قدم قبله لم يصح الخلع، مفهوم هذه؟ مثاله قال أنت طالق قبل قدوم زيد بالشهر في العاشر ثم خالعها في 12، فقدم زيد في 11 من الشهر الذي يليه. هنا متى طلقت تكون في الواقع؟ في 11. إذن الخلع الذي وقع في 12 غير صحيح، لأنه وقع وهي ليست زوجة. فمن المثال الآن قال أنت طالق في العاشر، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. طيب، قدم زيد، نعم، ثم خالعها في 12، كم بين الخلع والتعليق؟ يومان، لا 12 يومان. ثم قدم زيد في 11، طيب، إذن يكون طلاقها حقيقة وقع في 11، يعني بعد تعليقه بيوم، فيصادف الخلع، صادفها وهي زوجة وليست زوجة، فلا يصح. طيب، ولو قدم زيد بعد تعليقه صح الخلع، طيب، لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في العاشر وخالعها في 11، وقدم زيد في 13، أو المثال هذا نفسه مثال، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وخالعها في 13 وقدم زيد في 12، لم يصح، لأنه حينئذ الخلع صادفها وهي ليست زوجة. نعم. قال وإذا قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال، لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة. قال أنت طالق قبل موتي، يتصور قبل موته من حين كلامه إلى أن يموت، لو أنه 10 سنوات فكل جزء من أجزاء هذه العشر يتصور أنه قبل موته. طيب، وإن قال قبيل موتي، قبيل تصغير، يقول وقع في الجزء الذي يلي موته، يعني الجزء الذي يتسع لقوله أنت طالق، يقول لأن التصغير يدل على التقريب. طيب، إذا قال قائل كل جزء من حين كلامه من حين عقد الصفة يحتمل أنه يموت فيه، فهمين الآن؟ إذا قال أنت طالق قبل موتي، طلق ومضى على ذلك عاش 10 سنوات، يقول تطلق في الحال، يعني كل جزء من الأجزاء يتصور أنه قبل موت. طيب، لقى القبيل موتي، يقول قبيل تصغير، التصغير يدل كما قال مولف على التقريب. فهنا قبل خروج الروح من الحلقوم، إذا كان هناك زمن معه عقله بحيث تمكن من قوله أنت طالق تطلق. وإذا قال أنت طالق معه أي مع موتي أو بعده فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت، فوقع الطلاق أو الصفة وقعت وهي ليست زوجة. لو قال أنت طالق بعد موتي مات الآن الصفة وجدت، وجدت وهي الزوجة ولا لا؟ لا زوجة. لأن البينونة قال لأن البينونة حصلت في الموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق، وإن قال يوم موتي طلقت أوله، قال أنت طالق يوم موتي ومات في الضحى تطلق من أول النهار الفجر. نعم نعم، المعية تقتضي المصاحبة. فصل. وإن قال أنت طالق إن ترت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة تعرضت أمس أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت أو البهيمة لم تطلق، لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد. طيب يقول رحمه الله وإن قال أنت طالق إن ضرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة. المستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل عادة، مستحيل لذاته مستحيل عادة. المستحيل لذاته ما لا يمكن عقلا، ما لا يمكن عقلا هذا مستحيل لذاته، مثل قلب الحجر ذهبا، أن يقلب الحجر ذهبا، ومثل أن يرد الأمس، هذا مستحيل لذاته. ومستحيل عادة مثل الطيران في السماء، مستحيل عادة، مستحيل عادة، لكن يمكن عقلا. لا لا، عين الطيار طائرة، يمكن عقلا، يمكن عقلا، عقلا يتصور إنسان يطير في السماء يأخذ أجنحه يطير، أو تطير به الجن، ها نعم، أو مثلا في ينزل برشوت من طائرة. المهم أنه ممكن عادة، يعني أن العقل لا يمنعه. فالفرق بين المستحيل لذاته والمستحيل عادة أن المستحيل لذاته العقل يمنعه، لا يمكن يتصور عقلا، وأما المستحيل عادة فالعادة تمنعه لكن العقل لا يمنعه. يقول كأن رددت أمس أو جمعت بين الضدين. الضدين ما هما الضدان؟ يقول نعم، جمعت بين مثل السواد والبياض. الضدان ما لا يجتمعان، ما لا يجتمعان ولكن يمكن اختفاؤهما. وأما النقيضان، نقيضان فهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. انتبه، الضدان ما الضدان؟ ما لا يمكن اجتماعهما لكن يمكن ارتفاعهما، مثل السواد والبياض، هذه ضدان. ما يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، يمكن؟ ما يمكن أبدا، هو إما أسود وإما أبيض، لكن يمكن ارتفاعهما، يمكن يكون أحمر لا أسود ولا أبيض، هذا ضدان. إذن الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، يمكن تصور ارتفاعهما. النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون، الشيء إما متحرك وإما ساكن، ما يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، ما يمكن، يمكن ولا لا؟ لا يمكن. إذا سكن لم يتحرك، وإذا تحرك لم يسكن، إذا لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في ذات واحدة. طيب، أو شاء الميت، أيضا هذا مستحيل، الميت يستحيل. أو البهيمة لم تطلق لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد وتطلق في عكسه فورا، لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم. إلى الآن إذا علق الطلاق على فعل المستحيل فإنها لا تطلق، إذا علق الطلاق طلاق زوجته على فعل المستحيل فإن الزوجة لا تطلق. والسبب أن فعل المستحيل مستحيل، فعل المستحيل مستحيل، وحينئذ لا يقع طلاق، فحينئذ لا يقع الطلاق. وإن علقه على عدم فعل المستحيل وقع الطلاق، لأن عدم المستحيل واجب، واجب انتفاؤه، عدم المستحيل واجب، لأن المستحيل واجب انتفاؤه، فعدمه واجب فيكون الطلاق واجبا. مفهوم الفرق؟ إذا قال زوجتي أنت طالق إن طرت في السماء، تقول هنا لا يقع طلاق لأنه علقه على أمر مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل، فيكون الطلاق مستحيلا لا يمكن تطلق. وأما إذا علقه على نفي المستحيل، المستحيل على نفي المستحيل، فهنا تطلق. لماذا؟ نقول لأن عدم المستحيل واجب، لأن يعني المستحيل ما يمكن، فعدمه واجب، وحينئذ يكون ما علق عليه واجبا، فيكون كلام هذا له له، يعني لو قال إن لم تطيري فأنت طالق، إن لم تطيري في السماء فأنت طالق، إن لم تطيري هنا وشكو يقع طلاق لأنها لن تطير. مثل هذا ينفعك في الأيمان، سيأتي إن شاء الله تعالى أو سبق لنا في الأيمان أنه إذا حلف على نفي فعل المستحيل، إذا حلف على فعل المستحيل يفرق بينه وبين ما إذا حلف على تركه، فإذا حلف على فعله فهو لغو، وإذا حلف على تركه حنث فورا. مثل قال والله لأطيرن في السماء، ايش حالكم؟ نقول ها لغو. قال الإنسان والله لا أطير في السماء، نقول هذا تحمث فورا لأنك لن تطير. مثل الإنسان قال والله لأقتلن الميت، نقول هذا لغو لأن الميت ميت لن تقتله. قال والله لا أقتل الميت، نقول هنا يحنث فورا. إذن المستحيل ما علق على المستحيل، ما علق على فعل المستحيل فلا يترتب عليه أثره، هذه القاعدة، ما علق على فعل المستحيل فلا يترتب عليه أثره، وما علق على نفيه فإن أثره يترتب عليه، والمثال معروف في الطلاق وفي الأيمان. نعم. وتطلق على عكسه فورا لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم، وهو أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي في المستحيل، مثل أنت طالق، أنت طالق لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، لأشربن ماء الكوز ولا ماء به أو لا طلعت الشمس. طيب هذا يقول وهو أي عكس ما تقدم من تعليق الطلاق على النفي في المستحيل، مثل أنت طالق لأقتلن الميت، أنت طالق لأقتلن الميت. الحقيقة أن هذه صيغة قسم، صيغة قسم، ومراد المؤلف لأقتل أنت طالق لأقتل الميت، يعني إن لم أقتل الميت، إن لم أقتل الميت فأنت طالق، لكن صيغته التي ذكرها لأقتلن لأصعدن هذه صيغة قسم، صيغة قسم وليست نفي. يقول مثل أنت طالق لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، ونحوهما كلا شربت ماء الكوز ولا أما به ولا ماء به أو لا طلعت الشمس أو لا أطيرن، فيقع الطلاق في الحال لما تقدم، لما تقدم من أنه إذا علق الطلاق على نفي فعل المستحيل فإنه يترتب عليه أثر. وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، كلام لغو لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه لأن الغد لا يأتي في اليوم بل يأتي بعد ذهابه. طيب هذا تعليق على المستحيل، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، هل يمكن أن يأتي غدا اليوم؟ لا يمكن، إذن يكون له. وإن قال أنت طالق ثلاثة على سائر المذاهب وقعت الثلاث، وقعت الثلاث، لقد أنت طالق ثلاثة على سائر المذاهب وقعت، لأن كل المذاهب الأربعة يوقعون طلاق الثلاث ثلاث، جميع المذاهب أن طلاق الثلاث ثلاث. نعم. وإن لم يقل ثلاثا فواحدة، وإذا قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم طلقت في الحال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. وإن قال أنت طالق في غد، طيب إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم طلقت في الحال، فقال أن طلق في هذا الشهر وهو في الشهر، معلوم أنه في الشهر تطلق حالا، يقول المؤلف لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا، إلا إذا كان له نية، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وإن قال أنت طالق في غد أو يوم السبت أو في رمضان طلقت في أوله، وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم. نعم، لأن كل ما علق على زمن فالمعتبر في أوله، المعتبر في أوله. لقال أنت طالق في غد تطلق من أول النهار، أنت طالق يوم السبت تطلق أول السبت، أنت طالق في رمضان تطلق في أول، من حين ما يثبت رمضان تطلق. يقول وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم. نعم. وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل، أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت، دين وقبل منه حكمة، لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه بخلاف. طيب واضح عليك، لقد أردت بأنت طالق غد في غد، يعني في آخره أو يوم السبت يعني آخره، أو في رمضان يعني آخر رمضان، يقول مولف دين وقبل دين يعني أنه يوكل إلى دينه ويقبل منه هذه الدعوة. لماذا؟ يقول لأنها لا تخالف ظاهر اللفظ، اللفظ محتمل، يعني أنت طالق في رمضان يحتمل أوله وآخره ووسطه. بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. وإن قال أنت طالق، طيب يقول بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالظرفية في الفرق. أنت طالق في غد، في الظرفية يحتمل من أول اليوم إلى آخره كله ظرف، لكن قال غدا ليس ظرفا، غدا ليس ظرفا، فهم الفرق؟ إذا قال أنت طالق في يوم السبت وقال أردت آخره فقل يصح، لأن ما آخر جزء من يوم السبت يصدق عليه أنه في يوم السبت، لكن إذا قال أنت طالق السبت من حين ثبوت السبت أو دخول السبت تطلق. والمؤلف يقول لا يقبل منه فلا يدين، والصواب أنه يدين في مثل هذا، يدين في مثل هذا، لأنه قد لا يكون عالما باللغة. نعم، لو كان هذا الرجل يفرق بين اللفظين، يعرف أنه إذا قال في يجوز أوله ووسطه وآخره، وإذا لم يأتي بفي فالمراد بأوله، هذا له وجه أنه لا يدين لأنه عالم بالحكم. أما إذا لم يكن عالما بالحكم فلا فرق، لأن المعتبر في ألفاظ الطلاق عرف من المتكلم، عرف المتكلم وإرادته. نعم. وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، روي عن ابن عباس وأبي ذر، فيكون توقيتا لإيقاعه، ويرجح ذلك أنه جعل الطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما طيب غاية لأوله. إذا قال أنت طالق إلى شهر، إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، روي عن ابن عباس، فيكون إلى الغاية هنا غاية للإيقاع، ولهذا قال فيكون توقيتا لإيقاعه، ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره وإنما الغاية لأوله. نعم. إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال. وإن قال أنت طالق إلى سنة، لأنه أقر على نفسه بما هو أشد وأغلب. ولاحظوا أن الإنسان إذا تلفظ بالطلاق وكان لفظه يحتمل الأيسر ويحتمل الأغلب، وقال نويت الأغلب، يوقع عليه الأغلب لأنه أقر على نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.